إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الشريعة لأحد علماء العراق من أهل السنة والجماعة، وهو الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري المتوفى سنة 60 و300. وهذا الكتاب حوى ما بين دفتيه عقيدة القرآن والسنة، عقيدة المسلمين الأسوياء الأنقياء البراء من البدع والخرافات والشطحات. ومن النصوص التي وقفت عليها مؤخرا في ترجمة الإمام يحيى العمراني صاحب كتاب الانتصار في الرد على الجهمية والمعتزلة الأشرار، ذكر أن الشافعية في تلك الفترة من أهل اليمن كانوا يفتخرون بهذا الكتاب ويقرؤونه ويتدارسونه بينهم، أعني كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري، كانوا يقتنونه ويتداولونه بينهم ويتعلمونه ويتذاكرونه من شافعية أهل اليمن في تلك الفترة. وما ذلك إلا لأهمية هذا الكتاب. وهذا الباب الذي وقفت عنده هو الباب 39، باب الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه، باب أن الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه، أي سعيدا أو شقيا، اللهم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الأشقياء. وقد ذكر رحمه الله تعالى، وقد مرت هذه الخلاصة، 7 أحاديث عن عدد من الصحابة، ابن مسعود وحذيفة وابن عمر وأنس وعائشة وأبي هريرة وسهل بن سعد رضي الله عنهم أجمعين. وقد تضمنت الأصول التالية: عنوان الباب أن الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه، ثانيا وقت جمع الخلق قبل نفخ الروح في بطن الأم، ثالثا بعث الملك لكتب كلمات 4: عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، رابعا أن الأعمال بالخواتيم، وهذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأعمال بالخواتيم، وسيمر بنا الحديث إن شاء الله. خامسا وقت نفخ الروح، سادسا بدء سؤال الملك لربه عز وجل: أي ربي، هذا شقي أو سعيد أم سعيد؟ وهذا فيه أنه لا يعلم الغيب إلا الله عز في علاه، لا يعلم الغيب لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي. السابع تمكين الملك من الدخول على النطفة، تمكين الملك من الدخول على النطفة. ثامنا أن الآمر بالكتب هو الله عز في علاه، تاسعا زيادتان ومصيبته وتطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص، وعاشرا زيادة قول ابن مسعود الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد فمن اتعظ بغيره ولم يتعظ الناس به، الحادي عشر زيادة قول أبي الطفيل خزيا للشيطان، الثاني عشر زيادة 42 بدلا من 40، وأحد الإخوة سأل واستشكل ولا إشكال، يقول وردت رواية بأن الله يرسل ملكا في اليوم 40 أو 42 أو 45، فكيف يجمع بين هذا وبين إرسال الملك بعد 120 يوما؟ أقول لا تعارض، لأن التصوير والخلق يكون في هذه المدة، أعني المدة الأولى، وأما نفخ الروح فيكون بعد 20 و100 يوم. الرابع عشر، نعم، الثالث عشر زيادة ذكر أو أنثى، الرابع عشر زيادة خروج الملك بصحيفته من رحم المرأة، وهذا فيه أن الله عز وجل عليم خبير حكيم قدير يمكن الملك من دخول رحم المرأة. الخامس عشر عدم الاغترار بالظواهر حتى ينظر في الخاتمة، عدم الاغترار بالظاهر حتى ينظر في الخاتمة. السادس عشر من علامات حسن الخاتمة التوفيق لعمل صالح في آخر عمر الإنسان يقبض الإنسان عليه، يقبض الإنسان عليه. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه، وذكر أحاديث. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني يونس عن ابن شهاب أن عبد الرحمن بن هنيدة مولى عمر رضي الله عنه أخبره عبد الله بن عمر أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا خلق الله النسمة قال ملك الأرحام معترضا: أي رب، أذكر أم أنثى؟ قال: فيقضي الله تعالى إليه أمره. قال: ثم يقول: أي رب، أشقي أم سعيد؟ قال: فيقضي إليه أمره، ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها. قال رحمه الله: حدثنا الفريابي، هو محمد بن جعفر الفريابي إمام ثقة تقدم، قال حدثنا إسحاق ابن سيار النصيبي وثقه ابن أبي حاتم وليس هو من رجال الكتب الستة، قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح الجهني وهو صدوق كثير الغلط ثبت في الكتاب من رجال البخاري تعليقا وأبي داود والترمذي وابن ماجه، قال حدثني الليث بن سعد وهو الإمام قال حدثني يونس هو ابن يزيد الأيلي ثقة من رجال الستة عن ابن شهاب الزهري الإمام أن عبد الرحمن بن هنيدة وهو رضيع عبد الملك ابن مروان مولى عمر رضي الله عنه، رضيع عبد الملك بن مروان ثقة أخرج له البخاري أبو داود في كتاب القدر، وأنت بمجرد سماعك يزيد إيمانك لأصول ما تعتقد وتدين لله عز وجل به، فعقيدتك مسندة إلى الصحابة الأبرار، إلى النبي المختار صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل عليه السلام، إلى رب العزة جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. يجب أن يزيد إيمانك وأن يزيد يقينك بأن ما هو بين يديك هو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس كما يفعل الخرافيون وأهل البدع والضلالات، يعتمدون على الرؤى والمنامات، ويعتمدون على فتاوى شيوخهم المضحكة والمبكية والدامية. افعل أو لا تفعل، وذهب فلان وجاء فلان، وهذا حلال وهذا حرام، من غير أن يسند أحدهم، لأنهم من أكذب الناس، لأن الكذابين يكشف ستارهم ويهتك عوارهم ويظهر عوارهم حين يطالبون بالإسناد. تعتقد أن غير الله يجيب مثل الله؟ هات أعطني دليل على هذا، اعطني دليل على هذا. تنبطح على وجهك مثل الدابة كما رأيتموهم يمشون منبطحين على وجوههم وعلى بطونهم مثل الدواب، ها، ويقولون هذا يقربنا إلى الله زلفى. هات، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ترفع يديك عند قبر النبي، تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيبك ويغيثك ويرفع عنك الكرب والشدة؟ هات، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا من خصائص، هذا من صفات الباري جل جلاله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. صحح عقيدتك، سنموت ونقف بين يدي رب العالمين. لا تقول شيخ الطريقة، لا تقول شيخ بعمامة ولا بمشلح ولا بجبة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ها، لا تقول لي رئيس ولا سلطان ولا مفتي الزمان ولا مفتي أهل البلد إذا كان قد وقع في الشرك والخرافات. أقول لك صحح عقيدتك، فأنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقوي إيمانك، والله المستعان. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا خلق الله تعالى النسمة، يعني النفس وكل ذات روح، النسمة يعني النفس وكل ذات روح، إذا خلق الله تعالى النسمة قال ملك الأرحام. وهذا أيضا أصل من الأصول، أن الله عز وجل وكل بالأرحام ملكا، ما اسمه؟ ملك الأرحام. ما اسمه؟ ملك الأرحام. وهذا الاسم غير مشهور، والأحاديث صحيحة بين أيدينا وثابتة. يقول: قال ملك الأرحام معترضا، وفي رواية الفريابي في كتاب القدر معرضا. هنا علق المحقق فقال معترضا، مه من المعارضة والاعتراض، وإنما المراد التصدي للسؤال. يسأل الملك لأنه لا علم له إلا ما أعلمه الله عز في علاه. معترضا أي متصديا سائلا رب العزة جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. يقول: أي حرف نداء ينادى به البعيد والقريب، وإن كان يرجح بعض أهل اللغة أنه ينادى به القريب. أي ربي، أذكر أم أنثى؟ هذا الذي وكلتني بالدخول إليه ذكر أم أنثى؟ قال: فيقضي الله تعالى إليه أمره. يقضي الله إليه أمره، يعني يبين له ما خفي عليه من قضائه وقدره. يبين الله للملك ما خفي عليه من قضائه وقدره. قال ثم يقول: أي ربي، أشقي أم سعيد؟ أشقي أم سعيد؟ هذا الذي أمرتني بالدخول عليه، الدخول إليه، أهو شقي أم سعيد؟ قال: فيقضي الله إليه أمره، لأن هذه من الأمور التي لا يعلمها إلا الله عز في علاه. ثم يكتب بين عينيه، يكتب بين عينيه، أي يأمر الله الملك أن يكتب بين عيني هذا المخلوق الآدمي المخلوق في بطن أمه. وهذا يؤيد ما يتناقله سوقة الناس باللهجة العامية الدارجة في عدد من الشعوب، العربية وغيرها يقولون اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين، اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين، هذا يحتاج إلى نقل. شوف هنا النقل: ثم يكتب بين عينيه، يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة المصيبة ينكبها، يصاب بها حتى المصيبة يصاب بها. سنده حسن والحديث صحيح بشواهده. وفيه عدد من الأصول: أن الله عز وجل يبعث ملكا يدخل في رحم المرأة فيكتب ذكرا أم أنثى في هذا المولود، شقي أو سعيد، إلى آخر ما تقدم ذكره في حديث عبد الله بن مسعود، وأن اسم هذا الملك هو ملك الأرحام، وأنه لا علم له بشيء حتى يعلمه الله عليه، ولا اطلاع له على شيء حتى يطلعه الله عليه مما قضاه وقدره. وهذا من الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا من إيمان المؤمن بالقضاء والقدر. نعم. ثم أيضا من الأصول أنه يكتب هذا الملك بين عيني هذا المولود في بطن أمه، هذا الموجود المخلوق الآدمي في بطن أمه يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها أو المصيبة يصاب بها. نعم. قال وأخبرنا، ولذلك مر بنا قول عبد الله بن مسعود: الشقي من شقي في بطن أمه، الشقي من شقي في بطن أمه. نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر أن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى قد وكل بالرحم ملكا فيقول: أي ربي أنطفه، أي ربي أعلقه، أي ربي أمضغه، فإذا أراد الله تعالى أن يقضي خلقها قال يقول الملك: أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الأجل، فما الرزق، فيكتب ذلك في بطن أمه. قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي مر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ثقة حافظ، خرج له أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي. قال حدثنا يحيى بن آدم الكوفي ثقة حافظ من رجال الستة عن حماد بن زيد ثقة ثبت من رجال الكتب الستة عن عبيد الله بن أبي بكر ابن أنس ابن مالك رضي الله عنه ثقة، خرج له أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك وهو من التابعين، عبيد الله بن أبي بكر ابن أنس بن مالك من التابعين، عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى قد وكل بالرحم ملكا، قد وكل بالرحم ملكا. ما اسم هذا الملك؟ ملك الأرحام، ملك الأرحام. فيقول: أي ربي أنطفة، أي ربي أعلقة. تقدم أن النطفة، أن العلقة قطعة دم، وأن النطفة معروفة، وأن المضغة مثل قطعة اللحم التي تمضغ. قال: فإذا أراد الله تعالى أن يقضي خلقها قال يقول الملك: أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الأجل، إلى كم أمد يعيش، كم من العمر سيعيش، فما الأجل، فما الرزق، فيكتب ذلك، أي يكتب ذلك كله، يكتب ذلك كله في بطن أمه. سنده صحيح والحديث أخرجه البخاري ومسلم. نعم. قال أخبرنا أبو عبيد، قال أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا أبو عامر العقدي عن الزبير بن عبد الله قال حدثني جعفر بن مصعب قال سمعت عروة بن الزبير رضي الله عنه يحدث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله حين يريد أن يخلق الخلق يبعث ملكا فيدخل الرحم فيقول: أي ربي ماذا، فيقول: غلام أو جارية أو ما شاء الله أن يخلق في الرحم، فيقول: أي ربي، أشقي أم سعيد، فيقول: شقي أو سعيد، فيقول أي ربي ما أجله، فيقول كذا وكذا، فيقول أي ربي ما رزقه، فيقول كذا وكذا، فيقول ما خلقه، ما خلائقه، فيقول كذا وكذا، فما شيء إلا وهو يخلقه معه، فما شيء إلا وهو ويخلق معه في الرحم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين ابن حرب القاضي ثقة فقيه من رجال النسائي، قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام صدوق خرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، قال حدثنا أبو عامر العقدي عمرو عبد الملك بن عمرو القيسي ثقة من رجال الستة، عن الزبير بن عبد الله ابن أبي خالد الأموي وهو مقبول، وقال ابن عدي أحاديثه منكرة المتن. ولاحظ الكلمة هذه، سيأتي سيظهر ثمرة الحكم بهذا على هذا الحديث الذي بين أيدينا. الزبير بن عبد الله بن أبي خالد مقبول، قال ابن عدي أحاديثه منكرة المتن. عن قال حدثني جعفر بن مصعب حجازي، هو جعفر بن مصعب بن الزبير مقبول، روى له أبو داود في القدر، والمقبول عند الحافظ ابن حجر أي حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. وتنبه لهذا في المتن الموجود بين أيدينا، قال سمعت عروة بن الزبير ثقة فقيه من رجال الستة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قال: إن الله حين يريد أن يخلق الخلق يبعث ملكا فيدخل هذا الملك الرحمة فيقول: أي ربي ماذا؟ فيقول: غلام أو جارية أو ما شاء الله. ومعرفة بعض الناس لنوع هذا الجنين في فترة من الفترات لا يتعارض مع خصوصية أنه لا يعلم ذكر أو أنثى إلا الله، هذا قبل الخلق وبعد أن يتخلق وقبل نفخ الروح. بعد قد توجد بعض الأجهزة تكشف، لكن قبل وأثناء التخلق هذا لا يعلمه إلا الله عز في علاه. حتى الملك لا يعلم حتى يعلمه الله، حتى الملك لا يعلم حتى يعلمه الله. فيقول: غلام أو جارية أو ما شاء الله أن يخلق في الرحم، فيقول: أي ربي، أشقي أو سعيد. هذا الشقاء والسعادة أيضا مما استأثر الله عز وجل بعلمه، فيقول: شقي أو سعيد، فيقول: أي ربي ما أجله، فيقول كذا وكذا، فيقول: أي ربي وما رزقه. يعني أن الأجل مكتوب، وهذا يحمل المؤمن على ألا يخاف من الموت، ويحمله على أن يكون دائما في طاعة الله، لأن المرء يموت يبعث على ما مات عليه. يحرص أحدنا أشد الحرص على ألا تأتيه منيته ويدركه أجله إلا على طاعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: يبعث المرء على ما مات عليه، إن مات ساجدا يبعث ساجدا، وإن مات مغنيا يبعث مغنيا، وإن مات شاربا للخمر يبعث على هذه الحالة، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فيقول ما خلقه ما خلائقه، أو ما خلقه ما خلائقه، فيقول كذا وكذا، فما شيء إلا وهو يخلق معه في الرحم. كل شيء يتعلق بحياته طول مدة حياته يخلق معه في الرحم. سنده ضعيف، والحديث منكر بهذا السياق، ولبعض ألفاظه شواهد فيما يتعلق بإرسال الملك وفي دخوله رحم المرأة وفي كتبه لبعض الأمور التي يعلمه الله عز وجل، هذا كله له شواهد صحيحة مرت تقدمت وستمر بنا. أما السياق هذا نفسه فهو مما أنكر على الزبير ابن عبد الله الأموي، وقد قال فيه ابن عدي: حدث بأحاديث منكرة المتن، ولعل هذا منها والعلم عند الله. نعم. وهنا عندنا في باب العقيدة الصراحة كما يقال فيها راحة، ما في تدليس على الناس، مشي مشي مشي مشي حالك، ما في. هنا عندنا كتاب الله صحة الاستدلال، حديث رسول الله صحة السند صحة الاستدلال، وهذا هو المنهج السديد والطريق الحميد لرجوع الناس إلى دينهم الذي هو عصمة أمرهم، وللاستخلاف والتمكين، ولكي ينتصروا بعقيدتهم على أعداء الدين والملة. أما بغير ذلك فكما ترون دروشة دروشة، ها، رقص في الذكر واستغاثة بغير الله. ومن أعجب ما مر بي الأيام هذه الماضية، من أعجب ما مر بي هذا الشرك الذي ينظر له ويؤطر له ويقعد له أولئك الأئمة الضالون المضلون. شوف لاحظ إيش فيه الأيام الماضية هذه. واحد سمع شيخا يقول في قضاء حاجة يا الله، فيقول يا سيدي الشيخ يا سيدي الشيخ أنا عهدتك أنك تستغيث بعلي، تقول يا علي. فضحك وتبسم الشيخ فقال أنا في الأمور الخفيفة اليسيرة أقول يا الله، وفي الأمور العظيمة أقول يا علي. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا عند أولئك. وشوف عند دراويش المسلمين، يا عدوي يا بدوي يا زينب يا جيلاني يا رسول الله يا فلان، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والله ما تسلط أعداء الدين والملة، والله ما تفرقنا، والله ما تمزقنا، والله إلا بسبب إيش؟ فساد الاعتقاد. فلنراجع أنفسنا ولنرجع إلى ربنا وعقيدتنا، والله ننتصر، والله نستخلف، والله نمكن إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. قال وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا وهب بن بقي الواسطي قال أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن يحيى بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في بطنه في بطنها. قال وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية البربري الأصل البغدادي ثقة ثبت. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى له مسند كبير في عدة مجلدات، ولا يوجد فيما أعلم هذا المسند، لا وجود لهذا المسند على حسب علمي، عبد الله بن محمد بن ناجية. وتقدم التنبيه على البربر والبربري، أن الناس اليوم عندما يريد أن يشتم أحدهم الآخر يقول أنت بربري، عندما يريد أن يشتم الآخر يقول أنت بربري، وهذا مما لا يحل، لأن البربر جنس من أجناس أهل المغرب، وفيهم المسلمون وفيهم الصالحون وفيهم الأسوياء، فلا يصح، لكنها لعلها سرت إلينا من الغربيين، لأن الغربيين يتداولون الآن هذا بربري هذه همجية بربرية، فسرت في أوصال المسلمين حتى صار يشتم بعضهم بعضا بها ولا يحل. حدثنا وهب بن بقية الواسطي ثقة من رجال مسلم وأبي داود والنسائي قال أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي الطحان ثقة ثبت من رجال الستة عن يحيى بن عبد الله عن يحيى ابن عبد الله عن أبيه يحيى بن عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة يحيى بن عبد الله ابن ابن عبيد الله ابن أبي مليكة ابن أبي مليكة. نعم نعم. طيب إيش درجة يحيى؟ لين، خرج له ابن ماجه وأبو داود في كتاب القدر وأبو داود في كتاب القدر. لين يعني فيه ضعف، لين فيه ضعف، وهذا من دقة المحدثين. رجل ضعيف يقولون ضعيف، رجل أقل درجة من ضعيف يقولون لين، أقل منه ضعفا يقولون فيه لين، وهذه الضوابط حفظ الله عز وجل بها سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم غاية في الانضباط. كذاب ولو مرة يقولون كذاب، يكذب في حديث الناس مو في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول متهم بالكذب، يدعي أنه سمع حديث وإسناد بإسناد معين، يقولون يسرق الحديث. اجتمع الناس على أنه رجل مهجور لا تحل الرواية عنه، يقولون متروك. هذه ضوابط ومقاييس أقيس وأضبط وأوزن من موازين الذهب. سخر الله عز وجل أهل الحديث لها لصيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحفظه. عن أبيه هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ثقة فقيه من رجال الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطنها. سنده ضعيف والمعنى ثابت بالمرفوع والموقوف، كما تقدم عن ابن مسعود أنه قال: السعيد من سعد في بطن أمه. إيش معنى عبارة ابن مسعود رضي الله عنه السعيد من سعد في بطن أمه؟ لأنه يكتب أشقي أو سعيد أم سعيد في بطن أمه، يكتبه الله عز وجل ويعلمه، يعلم ملك الأرحام وهذا الجنين في بطن أمه. ولذلك قال ابن مسعود وهو ثابت عنه موقوفا ولا يصح مرفوعا: الشقي من شقي في بطن أمه، الشقي من شقي في بطن أمه. نعم. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن زياد النيسابوري قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى في كتاب القدر قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل النار. وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل الجنة. أرجو أن نلاحظ هاتين الزيادتين في الحديث، لأنهما مما يجاهد العبد المؤمن نفسه على مثل هذه الزيادات التي فيها تزكية للنفوس وترقيق للقلوب، وفيها تربية للإخلاص والصدق والتقوى واليقين في قلوب المؤمنين. يقول رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله ابن زياد النيسابوري، يتقدم معنا هذا أبو بكر ابن زياد ثقة، لأن جل من خرج لهم في هذا الكتاب كما حرر المحقق هم من الأئمة الثقات. قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، يونس بن عبد الأعلى الصدفي ثقة من رجال مسلم والنسائي وابن ماجه في كتاب القدر، وهذا فيه توثيق لهذا الكتاب، أي أن الصدفية له كتاب في القدر ولا أعلم بوجوده، لا مخطوطا ولا مطبوعا. قال: حدثنا عبد الله بن وهب الإمام القرشي المصري ثقة حافظ من رجال الستة قال: أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن هو الجمحي صدوق له أوهام من رجال البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه، عن أبي حازم سلمة بن دينار ثقة عابد من رجال الستة، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، في الظاهر، لكن كيف القلب؟ إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. لا بد أن نجاهد أنفسنا لتكون بواطننا خير، بل أحسن من ظواهرنا، لأن هذا من أسباب حسن الخاتمة. لكن ما في شيء، اللهم صل على محمد، وفي القلب إيش في القلب؟ يبغض الإنسان، هذا نوع من النفاق، نسأل الله السلام والعافية، قد يوجب للمرء سوء الخاتمة. إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه من أهل الجنة. نعم في ظاهره أنه مسيء للقول ومسيء للعمل، ولكن عندما يخلو بنفسه بينه وبين ربه تنهمر الدموع من عينيه، تتزكى نفسه، يرق قلبه، يقشعر بدنه، يتوب إلى الله، ينيب إلى الله، مع أن الظاهر لا يظهر، الظاهر لا يظهر للناس صلاح واستقامة، لكن فيما بينه وبين الله دخيلة وخبيئة لا يعلمها إلا الله. قد يختم له على ظاهر ما بدا للناس. هذا الحديث متى قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والحديث مخرج في الصحيحين. متى قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قاله في الحديث المتفق عليه يوم التقى مع المشركين في قتال، فأبلى رجل من المسلمين بلاء حسنا لا يترك شاذة ولا فاذة إلا أدركها بسيفه وضرب العدو بسيفه. فقال الناس، شوفين فيما يظهر، لم يعمل أحد منا عملا، لم يجزئ أحد منا كما أجزأ فلان، لم يترك شاذة ولا فاذة إلا تتبعها وضربها بسيفه. لاحظ المفاجأة الآن، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو في النار. عجيب. ولذلك ما يتألى الإنسان، يأتي لإنسان صالح يقول أنت يا شيخ في الجنة، لو ما كنت من أهل الجنة ما في أحد في الجنة. لا تتألى، هذا الذي ظهر لك، ها، هذا الذي ظهر لك. ولا يتألى أحدنا على رجل فاسق، يأتي لرجل عاص وفاسق يقول أنت في نار جهنم وبئس المصير. لا لا لا لا، هذا ليس لك، لأنه لا علم عندك. علم هذه الأمور لله عز في علاه، وإلى الله تصير الأمور. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو في النار. فقام رجل من الصحابة وتبعه، إذا وقف وقف، وإذا ضرب مر بجواره، إلى أن كثرت الجراحات في الرجل فلم يصبر، فوضع ذباب نصل سيفه بين ثدييه فتحامل عليه وقتل نفسه. فركض الرجل هرول مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت إنه من أهل النار كان من أمره كيت وكيت، فلم يصبر فتحامل على نفسه فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه من أهل الجنة. سند هذا الحديث صحيح، والحديث لا يحتاج أن أقول صحيح، لأنه مخرج في البخاري ومسلم، كلاهما رواه من طريق يعقوب بن عبد الرحمن. لاحظ هذا، فصلت هنا لأن ثمة زيادتين، كلاهما قد روى الحديث من طريق يعقوب بن عبد الرحمن القاري بتشديد الراء، لا تقول القارئ بل القاري نسبة للقبيلة العربية، عن أبي حازم، ورواه البخاري من طريق أبي غسان عن أبي حازم بزيادتين، إحداهما لفظ آخر فيما يرى الناس، هنا فيما يبدو للناس، رواية أبي غسان في صحيح البخاري فيما يرى الناس، فيما يرى الناس. ولذلك عندما يسأل أحدكم أو أحدنا تزكية يقول ما رأيت وما علمت إلا خيرا أحسبه كذلك والله حسيبه، ما يقول رجل صالح تقي مستقيم، ها، أحسن الناس صلاة وأحسن الناس علما وعبادة، لا لا، احسب حسابك أن هذا الأمر لله عز في علاه، حقيقة ودخيلة الناس هذا لا يعلمه أحد إلا الله الواحد الأحد. ولذلك التزكية ها قل أحسبه وأظنه والله عز وجل أعلم بما في صدور العالمين. وزيادة ثانية، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه زيادة أبي غسان في صحيح البخاري، إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. بعض الناس يتمنى التقاعد، يتمنى أن يتقاعد، يقول متى التقاعد إن شاء الله، الآن ما أستطيع أن أصلي 12 ركعة ها بنى الله له بيتا في الجنة، لكن إذا تقاعدت أصلي. الآن ما أستطيع أصلي الوتر، لكن إن تقاعدت أصلي الوتر ها. وإذا تقاعد دخل في الأسهم، ودخل في العقارات، ودخل في العمارات، ودخل في السيارات، وبالكاد يدرك صلاة الفريضة. الأعمال بالخواتيم. ومثل هذا الصنف من الناس بعد التقاعد قد ينطبق عليهم قول شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري، وهذا من لطائفه رحمه الله تعالى وأسكنه الجنة، أنه كان يقول المتقاعد مركبة من كلمتين، مت قاعد، مت قاعد. أنا أقول يموت قاعدا المتقاعد متى؟ عندما يقل ذكره لربه، يزداد شغفه بدنياه، يتزداد تخريفه، تزداد مشاجراته لأهله وللناس. يا أخي ما تشوف لك طريق إلى الله. بعض الناس يتقاعد ويجلس وراء الإمام، وكل يوم ضرب مضروب في 5 صلوات. يا أخي روح بعيد هناك، روح بعيد. الأعمال بالخواتيم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمال بالخواتيم. شراسة الخلق ما تيجي إلا بعد التقاعد. خلاص يا أخي افرد سجادك بين يدي رب العالمين ها، وأبكي على خطيئتك، ودعك من أذية الناس، لا ضرر ولا ضرار. الآن إيش تريد من الدنيا؟ خلاص 60. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي بين 60 و70. فاللهم سلم سلم، اللهم نسألك حسن الخاتمة. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره، يعمل عملا صالحا لو مات عليه دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل بعمل سيء، وإن العبد ليعمل زمانا من عمره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل بعمل صالح، وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: يا رسول الله كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. قال رحمه الله: وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب ثقة فقيه، تفرد النسائي بالإخراج له، قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، وهو من طلاب الإمام الشافعي، من طلاب النجباء للإمام الشافعي، وكان يقرأ على الشافعي رحمه الله تعالى، مع أن في المجلس الإمامين أحمد وأبي ثور، ومع هذا كان يقرأ الحسن بن محمد الزعفراني على الإمام الشافعي. وكان يقول رحمه الله تعالى: قدم علينا الشافعي فقال: انتخبوا واحدا منكم يقرأ علي. قال: فما تجرأ أحد أن يكون القارئ على الإمام الشافعي. قال: فقرأت وأنا شاب، قرأت على الإمام الشافعي وأنا شاب وليس في وجهي شعرة. هكذا يقول رحمه الله تعالى. شوف الجانب الأدبي هنا، يقول: وكنت أعجب لجرأتي. الزعفراني رحمه الله يقول الإمام الشافعي قال: انتخبوا واحد يقرأ، انتخبوا منكم واحد يقرأ، فما تجرأ أحد أن يقرأ. تقدم الزعفراني فقرأ، وكان هو المقرئ وهو في هذا العمر المتقدم، ومع هذا رحمه الله تعالى يقول: وكنت أعجب من جرأتي. وهذا من اتهامهم لنفسهم، وبخسهم لحقهم، وأدبهم مع غيرهم، ما هو إذا قدم في شيء في قدم في منصب أو علم أو مجلس قال أظن والله أعلم أن ما قدموني إلا وأنا أحسن الحاضرين. سبحان رب العالمين من هذا العجب والغرور, سبحان رب العالمين من هذا العجب والغرور. لكن المسلمين يد على من سواهم, هكذا يحدث الإنسان نفسه, يقول ليش قدموني, يحدث نفسه ويجاهدها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم, يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم. أحاديث رسول الله مو بس لتشنيف الآذان والتبرك والعمل بما يظهر من الحلال والحرام, الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فيها تزكية للنفوس. شوف هذا الحديث مثلا, عندما تحدثك نفسك يقول ما شاء الله هذا سابق في وظيفة فجاب الأول, سابق في جامعة فجاب الامتياز, ها قدم على غيره في الفتوى في القضاء في المنصب في الوظيفة, يبدأ الإنسان ينتفخ مثل الطبلة, ها ويظن أنه ما قدم إلا لأنه من الأولياء والأحباب, مع أنه قد يكون مسيئا في قصده والله أعلم بالنوايا والمقاصد, مسيئا في عمله. طيب العمل قد أفلح من زكاها, قد أفلح من زكاها, هكذا تحدث نفسك تقول في حديث رسول الله المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم, أنا من ذلك الأدنى. قال أحد السلف وهو واقف بعرفة والله لولا أني في هذا الجمع لقلت إن الله قد غفر لهم, لولا أني في هذا الجمع لقلت إن الله قد غفر لهم. مش تقول له يا شيخ اتق الله, قال أنا إيش عملت. شوف بعض الناس المكابرين إذا قلت له اتق الله قالوا أنا شفية, أنا أبوي عالم وأبو أبوي قاضي سبحان الله العلي. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم, إذا قيل لك اتق الله قل اللهم اجعلني من المتقين, جزاك الله خير اللهم اجعلني من المتقين, ما تنتفخ تقول أنا أعيش هنا في المدينة ولا في مكة وأنا حججت 100 مرة وإيش في. لا, هذا على خلاف التواضع, ومن تواضع لله رفعه ومن تكبر وضعه الله. انتبه لهذا قاعدة في حياتك, من تواضع لله رفعه ومن تكبر وضعه. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى, يقول ما جلست مجلسا, وهذا يصلح للعلماء وطلاب العلم, هذا القول عن الإمام الشافعي يصلح إكسير نافع وناجع للنفوس, ها للنفوس المتضخمة. يقول الإمام الشافعي ما جلست مجلسا ارتفعت نفسي في ذلك المجلس إلا خرجت من المجلس ذليلا, إلا خرجت من المجلس ذليلا. ما تعرفوني أنا مين, أوه ما تعرفوا أبوي, ما تعرفوا منصبي, ما تنادوني بكذا سبحان الله. قال رحمه الله وما جلست مجلسا بخست فيه نفسي وتواضعت فيه لله إلا خرجت من المجلس مرفوع الرأس. من تواضع لله رفعه ومن تكبر وضعه الله. يقول رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون الإمام, يزيد بن هارون الإمام ما يحتاج أن يقال ثقة لأنه إمام الأئمة وله مواقف إيمانية, سأسرد لكم بعض مواقفه الإيمانية لأن رواة هذه الأحاديث المتعلقة بالإيمان كانوا يتمثلون الإيمان, ما كان مجرد بس كتاب, ها كتاب وباب وفصل, ما في تمثل لهذه الإيمانيات. لما مر يزيد بن هارون على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك, قال يزيد بن هارون ونعم ما قال, قال رحمه الله إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم, إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. أهل الحديث أفنوا أعمارهم مثل الإمام أحمد والبخاري ها والشافعي وغيرهم من أئمة أهل الحديث, أفنوا أعمارهم لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الإيمانيات عنه أنه قال لا تصلي خلف الرافضة. الصراحة فيها راحة، لا تصلي خلف الرافضة لأنهم يعتقدون ما لا تعتقد، يعتقدون ما لا تعتقد، يعتقدون شركيات وكفريات. نسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل. ومن الدروس الإيمانية المنقولة عنه أنه قال يكتب عن كل صاحب بدعة إلا الرافضة. ليش ما يكتب عنهم؟ قال لأنهم يكذبون، لأنهم يكذبون. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما رأيت في أهل الأهواء والفرق أكذب من الرافضة، أكذب من الرافضة. اعرف عدوك من صديقك، لا تقول لي تراب وطين، ها؟ لا تقول لي تراب وطين وجالس بجواري، انتبه لهذا. اعرف عدوك من صديقك. كان في الناس دروشة من قبل عندما تقول هذا، قال لا يا شيخ المسلمون أمة واحدة. يا شيخ شوف العقائد، عقائدهم شركية، وليس هؤلاء فقط، غيرهم. أي واحد عقائده شركية ما تقصيه ولا تستشيره ولا تجعله سكرتير ولا مدير ولا عمدة، لأنه سينقلب عليك ويذبحك، والله سينقلب عليك إذا خلفته في العقيدة ويذبحك، انتبه لهذا. فاللهم سلم سلم. أيضا من الدروس الإيمانية التي تدل على ثقله، ثقل العلماء، كان لهم ثقل. قال المأمون والله لولا وجود يزيد بن هارون، لولا يزيد بن هارون لأظهرت القول بخلق القرآن، لولا يزيد بن هارون لأظهرت القول بخلق القرآن. هكذا كان للعالم له ثقل، كان للعالم ثقل. ما تأخذه والرياح تذروه، والرياح يمنة ويسرى، ولا الأهواء ولا الشهوات ولا الشبهات، ولكن كان له استقلالية مثل استقلالية الإمام مالك. نعم كان يجالس الخليفة ولكن يقول اقطع يد هذا، اقطع رأس هذا، هذا محق، هذا مبطل، هذا حلال، هذا حرام، هذا حكم الله، هذا شرع الله، هذا حكم الله، هذا شرع الله. ويقول رحمه الله من الأمور الإيمانية، يقول من قال بخلق القرآن فهو كافر، من قال بخلق القرآن فهو كافر. وحدث رحمه الله تعالى مرة بحديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، يعني لا تزدحمون في رؤيته. فقال رجل يا شيخ إيش معنى سترون ربكم، إيش معنى سترون ربكم؟ فغضب يزيد بن هارون وعنفه، قال الواجب عليكم أن تؤمنوا، ما واجب عليكم أن تسألوا، تؤمن وتسلم. سترون سترون، مو الرؤية معروفة في اللغة العربية؟ ربكم ما تعرفونه؟ سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ها؟ وها هنا السؤال يعني فيه قد يكون مقرونا بهوى، نسأل الله السلامة والعافية. قال أخبرنا حميد الطويل وهو ثقة من رجال الستة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، يعني ما عليكم تثريب حين لا تعجبون بأحد إلا إذا رأيتم على أي شيء يختم له وهو في آخر عمره يفتح عينيه. ما يقول الأرض والمزرعة يا عيال، الأرض والمزرعة والسي، يا شيخ أنت بتفارق الدنيا يا أخي، خاف الله. قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن انتبه لحقيقة أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، وأن الأعمال بالخواتيم، وأن ما يقع للمرء عند الغرغرة هو عنوان لذلك المضمون الذي كان يعيش معه في حياته، ومما تلقيته بأذني رأسي وسمعته فيما يتعلق بالخاتمة والخواتيم عن شيخنا الشيخ عبد الله محمد الغنيمان، ولعله ذكر عن ابن الجوزي وغيره، يقول: رجل من المنشغلين بالحساب، دائما ينشغل بالحساب، مثل الآن بعض الناس حساب وحساب، حتى في النوم إذا رأى رؤيا كلها رياضيات وحسابات، فعند الغرغرة كان يفتح عينيه، يقال له: يا فلان قل لا إله إلا الله، كان يقول: واحد ونصف، اثنان ونصف، ثلاثة ونصف، ومات على هذا. يا لسوء الخاتمة. ورجل تعلق قلبه بجارية، ها، بجارية رآها ثم بعد ذلك قالت: أين حمام من جاب؟ قال: هنا، وأشار إلى باب بيته، فلما دخلت أغلق عليها الباب وقال: ساعة مباركة. ها، كانت الجارية زكية، قالت: ما ساعة مباركة؟ طيب جيب لنا طعام وشراب نطيب به هذه الساعة المباركة. فشوف العقل الخفيف، خرج، هو كان أخف، خرج والباب مفتوح، وخرجت الجارية، فلما رجع ما وجد الجارية وقد تتيم وعشقها، فكان يردد أبياتا في حبها وعشقها. وعند الغرغرة قيل له: يا فلان قل لا إله إلا الله، فكان يذكر اسم الجارية ومات على هذا، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة على لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنت راض عنا. يقول: لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره. أو برهة، برهة وبرهة بالضم أو الفتح، المدة من الزمن، برهة وبرهة بالضم والفتح، المدة من الزمن، برهة من دهره يعمل عملا صالحا، لو مات عليه دخل الجنة، لو مات عليه دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل بعمل سيء. وإن العبد ليعمل زمانا من عمره بعمل سيء، لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل بعمل صالح. وإذا أراد الله بعبد خيرا، لاحظ هذه الزيادة، إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، استعمله. قالوا: يا رسول الله كيف يستعمله؟ كانوا يسألون عن الغريب ويسألون عما لا يعلمون. الله أكبر. الله الذي بين يدي لا عليكم أن تعجبوا، والإخوة يقولون بين أيدينا لفظ أثبت النص بلفظ لا عليكم ألا تعجبوا، وهما بمعنى واحد. قال: وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: يا رسول الله كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. وهذا مضمون معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأعمال بالخواتيم. وهذا فيه حث للنفوس على أن تبادر إلى الأعمال الصالحة، وأن تكون صالحة، وأن تكون نواياها ومقاصدها صالحة، وأقوالها صالحة، وأعمالها صالحة. فإن الإنسان لا يدري متى تدركه منيته، ولا متى ينتهي عمره، والأعمال بالخواتيم. اللهم إنا نسألك حسن القول وحسن العمل وحسن النية وحسن الخاتمة على لا إله إلا الله محمد رسول الله. سنده صحيح والحديث صحيح، وبقي إن شاء الله حديثان ضعيفان جدا أنبه عليهما في خاتمة ذكر هذا الباب إن شاء الله في المجلس القادم. طيب، شيخنا أبو بكر عبد الله بن زياد النيسابوري، ها، وشيخه ووثقه الدرقطني وغيره من الأئمة. طيب، قالوا طيب. أن أبو عبد الله الحاكم قال: كان إمام الشافعيين في عصره بالعراق. ماشي. وقال البرقاني: سمعت الدرقطني يقول: ما رأيت أحدا أحفظ من أبي بكر النيسابوري. وأنا ابتليت المحقق جزاه الله خيرا الدكتور عمر الدميجي، هو قال في المقدمة: كل شيوخه موثقون، أو قال ثقات، فجل من مر بنا من الشيوخ فعلا تحقق مثل هذا الحكم، منه وهو خبير بالكتاب جزاه الله خيرا. نأخذ سيرة ولا نجيب على هذا. يقول بعض الأسئلة تطالب بالتذكير بفضل المدينة والمزارات، هكذا يقول والمزارات. أما فضائل المدينة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أكرم الإخوة الزائرين، أكرم الإخوة المقيمين بأن جعلهم من ساكن هذه المدينة، ورغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سكناها فقال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وأوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن تكون وفاة الإنسان حياته في هذه المدينة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لكن لا يأس ولا قنوط، لأن هناك من يخرجهم بالألوف بعشرات الألوف، وقد يكونون أحسن حالا ممن يسكن ويتوطن من أبناء المدينة. وعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين كان من أهل المدينة، وقد توعده الله عز وجل بأنه في الدرك الأسفل من النار، وكثير من الصحابة شرقوا وغربوا مجاهدين في مشارق البلاد ومغاربها، وهم من هم في جلالة القدر وفي جميل الذكر وفي المكانة والمنزلة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلا يفرح الإنسان إذا لم يكن سويا صالحا بوجوده في المدينة. وأما الزائرون فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أجر الصلاة في هذا المسجد الكريم الشريف المنيف أجر 1000 صلاة، واضرب 1000 صلاة حتى تدرك الزيادة في صلاة الجماعة وهي 25 أو 27 درجة، يكون عندك 27,000 صلاة، وهذا أجر كبير. لكن تدبر معي إلى قول البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ومنها هذا المسجد الكريم مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا تشد الرحال إلى الأضرحة ولا إلى بقية المساجد ولا إلى المشاهد ولا إلى القبور. ومن يشد رحله لزيارة قبر الولي ولا قبر الصالح، ويتجمهرون عند تلك القبور ويزحفون على بطونهم ويطوفون حول تلك القبور، كل ذلك من الشرك والوثنية ومن ضروب الجاهلية، والله ليس من الإسلام في شيء. عكوف الناس عند القبور، إذا دعا عند القبر، إذا ذبح عند القبر، إذا طاف عند القبر، إذا ما كانت زوجته حامل يروح عند القبر، هذا كله يا أخواننا من الخرافات، كله من الخرافات والشركيات. يا أخي قوي إيمانك بالله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لكن بشرطين: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استجابة لله وللرسول إذا دعانا لما يحيينا، وإيمان لا شرك ولا بدعة فيه. انتبه لهذا، لا ندعو إلا الله، لا نرجو إلا الله، ما في مشكلة تذهب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امشي امشي، لا ترفع يديك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترفع يديك، فوالله ما كان هذا هو سنن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وإنما كان أحدهم إذا أراد أن يدعو يدعو القريب، يدعو المجيب، يدعو السميع، يدعو البصير، يدعو القدير جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته، حتى ولا تخص القبر. لأن بعض الناس يسلم: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، وبعدين عند القبر يخص القبر بالدعاء. لا يحل لأحد أن يخص قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء. السلام ما في حرج، تستقبل القبر على المذاهب الثلاثة. أبو حنيفة يقول: إن أردت أن تسلم على رسول الله استقبل القبلة، هذا رأي أبي حنيفة، مر بنا في كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر. ما يتعلق بالمزارات، ما عندنا شيء يزار في مسجد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا إن صح التعبير بالمزار، إلا الأماكن التالية: مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مسجد قباء، فقد كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل سبت ماشيا وراكبا يصلي في مسجد قباء، والأجر فيه كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنن الترمذي والحديث صحيح: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمرة، كان له كأجر عمرة. مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مسجد قباء، شهداء أحد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى مسلم في صحيحه كان يأتي لشهداء أحد فيسلم صلى الله عليه وآله وسلم عليهم، ها، فيسلم عليهم. البقيع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في الصحيح كان يكثر من زيارة البقيع ويدعو لأهل البقيع، ما يدعو أهل البقيع، يدعو لأهل البقيع صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الدعاء: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. لا تبرك عند قبر أبيك أو عند قبر صالح أو عالم، لا تبرك عند القبر وتخصه بدعاء وتخصه برفع يدين، هذا مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا إذا توسطت في عندك في قبر البقيع لا ترفعن يديك وأنت تنظر إلى هذا قبر أمهات المؤمنين وهذا قبر عثمان بن عفان، علق قلبك بربك وعلق أملك ورجاءك بخالقك، فهو السميع القريب القادر المقتدر القدير جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. أما مساجد سبعة، ها، وشد الرحال إلى زيارة قبر آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطوابير والباصات والأتوبيسات، ليس من السنة في شيء، ليس من السنة في شيء. وهذه العقيدة السوية وليست عقيدة الوهابية، بل نفس الكلمة هذه مع اعتقاد أن ثمة عقيدة منحرفة تسمى عقيدة الوهابية، وأن من صفاتهم أنهم لا يحبون رسول الله وأنهم لا يصلون على رسول الله وأنهم يحملون فكرا تكفيريا، نفس هذه أهواء وبدع تبعد المسلم عن الإسلام السوي. لو تدبرت مؤلفات محمد بن عبد الوهاب وسيرته ما وجدته يخرج ولا حرفا واحدا عن كتاب الله وسنة رسول الله. إذن من الذي يزكي مثل هذه الشبهات؟ يقول انتبه انتبه، ترى وهابية وهابية وهابية، تكفيرية تكفيرية. يا شيخ، أصلا ما يحل لأحد أن يكفر أحدا، والله المستعان.